أحسن الله إليكم. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، سؤالي: رجل في سفر ودخل مع جماعة تصلي العشاء، وهو يريد أن يصلي معهم المغرب، فدخل معهم وقد فاتته ركعة وأكمل معهم، فهل عليه شيء أو يلزمه؟ لا، ما عليه شيء، ما دام المغرب وصلى ثلاثة الحمد لله تجزئه.